السلام عليكم. قصتنا اليوم قصة إبداع صراحة، إبداع في ارتكاب الجريمة. لكن أنا أعتذر على التأخير، ممكن إني أنزل فيديو وثلاث أرباعكم نايمين، لكن اللي قاعد الصبح ولا الظهاري وهو يعني يتغدى ولا ياكل شيء حلو كذي يسمع القصة هذه يستمتع. لكن قبل أقول لكم القصة، ليش تأخرت أنا؟ تأخرت لأني قاعد أجهز لكم مسابقة وراح أوزع فيها جائزة عبارة عن آيفون، لكن ما هو آيفون واحد ولا آيفونين ولا ثلاث آيفونات ولا أربع آيفونات، خمس آيفونات أبو ثلاث كاميرات، خمسة عدا ونقدا. والمشاركة راح تكون داخل الكويت وخارج الكويت، والمسابقة راح تكون على الانستغرام. يعني من الحين قبل لا أعلن عن هالمسابقة اللي بعد أيام قليلة جدا، أرجو أنكم تتابعوني على الانستغرام، راح أحط لكم أكاونتي، أو ادخل فقط اكتب بالانستغرام أبو طلال الحمراني راح أطلع لك، وشعاره نفس شعار اليوتيوب سوالف طريقة. فتابعوني خلال هالأيام البسيطة إن شاء الله راح أعلن عن القصة وفيها خمس آيفونات. حلال زلال إن شاء الله، وإن شاء الله تبيض الوجه، وهذا أقل ما يمكن أني أقدمه للمتابعين. استانستوا بالآيفون؟ أخذ الصدمة عندك الحين. قصة صادمة بجميع المقاييس. أنا مصدوم من الصبح وأنا لما قريت السالفة، وبصدمكم الحين قبل أتنامون. في سنة 2008 أردنية من أصل فلسطيني. الحين يطلعوا لي ليش تقول من كلنا واحد؟ لا هي من أصل فلسطيني، لأنها فعلا من أصل فلسطيني لكن أردنية، ونعم بالفلسطينيين ونعم بالأردنيين. هذه متزوجة أردني عمرها 22 سنة وعايشة في منطقة الزرقاء في عمان، جنوب عمان الأردن. هذه المرأة عندها بنت عمرها 4 سنوات من زوجها، وكانت ساكنة في شقة بجانب شقة حماتها أم زوجها. مشكلتها بالحياة حماتها كل يوم والثاني طابة عليها، تشيك على البيت، تشيك على المطبخ، تشيك ها نظفتي ولا لا، عملتي غدا منيح لابني ولا لا، ابني شو بيأكل، ابني ما عم بيتغذى مثل ما كان عندي هو صغير، ابني جننت المرأة. وهذه عمرها 22، يعني مو مستوعب العملية، والعجوز هذه اللي عمرها 55 بلد هبلوة. مالكم بالطويلة، يوم الأيام طبت هالحمات على زوجة ولدها، لاحظت ان ولدها لما يروح للشغل تقوم هالبنية هذه تخربط بالتليفونات، تكلم هذا وتكلم هذا، يا ربي دخيلك استر علينا. قالت لها شو قصتك؟ وقامت تسوي لها مشاكل، وانا راح افضحك عند ابني وبخلي طلقك وبخلي. المهم يوم من الايام صارت مصيبة كبيرة، العجوز طبت عليها وشافت البنية هذه كذلك عندها تليفون، وعادت نفس الغلطة انها ردت تكلم احد الشباب. قالت له انت من وين لك اصلا تليفون اذا احنا شايلين منك تليفون اخر مرة؟ اطلعت الزوجة هذه الخبلة بايعة ذهبها وشارية فيه تليفون علشان اتكلم فيه من وراء زوجها ومن وراء حماتها. لما اكتشفت حماتها ان هذه قامت تتصرف بالذهب انها تبيعه عشان خرابيط وكذا، قالت حق ولدها، ولدها طق زوجته واخذ منها الذهب وخشى عند امه. تقولوا لي شنو خشى؟ يعني خباء عند امه. المهم الاماية اخذت الذهب وخشته عندها، احرمت البنية من ذهبها. البنت هذه قامت تغلي، صارت كابوس هالحمات، كل يوم تجيب لها مصيبة. وهذه البنت هم لعوب، يعني هم ما تقعد راحة، مفرفرة رايحة رادة تدور هالمصايب والمشاكل، ويجي العيد. فعلا العيد اللي جاب العيد، ثالث أيام العيد دخلت الحمات على زوجة ولدها. شو بتعملي؟ شو عم تطبخي؟ قالت له يا عم احنا يعني عيد، خلاص حلي عني، خلاص حلي عني، خلاص خلينا عيش. لا شو ابني طالع ولدها طالع مسافر ما دور رايح، فرتبي له البيت قبل ما يجي وقبل ما. هالمرة فكرت تفكير شيطاني. يا صدمة يا جماعة، شنو سوت؟ قالت هذه فرصتي، بالبيت كله ما في إلا بنتها الصغيرة اللي عمرها 4 سنوات وهلا جيز، والناس مشغولة بالعيد وكذا وما حد عندهم. وتقوم هالبنية ومسكت سكينة المطبخ وتهجم على حماتها. الحمات أول ما شافت البنية ماسكة سكين حاولت أن تهرب، تبي تطلع من الباب. قامت البنت ونطت عليها مثل الجاثوم، وطاحت الحمات على وجهها، وهذه بركت فوقها. يوم بركت فوقها وتقوم تطعم فيها مرة مرتين، الحمات من حلاوة الروح قامت تفضت هالبنية وقامت تركض. وين راحت؟ شافتها ماسكت لها الباب، انحاشت ودخلت الحمام. يوم دخلت الحمام مسكينة من الطعنات داخت، طاحت مرة ثانية في الحمام، ادخلت وراها الجنة. الله لا يبارك فيها من جنة. سوت فيها؟ قامت لفت، تعرفون الهوز مال البربيش هذا اللي يغسلون فيه شطاف، وتلفه على رقبة حماتها وهي قاعدة فوقها لين فارقت الحياة. ماتت هالحمات المسكينة بهالحمام ولا حد درى عنها. طبعا منو اللي قاعد يشوف فيلم الرعب هذا؟ الطفلة اللي عمرها 4 سنوات اللي قعدت تبكي وتقول لها يا ماما ليش قتلتي تيتا. انا ما اطنز يا جماعة، جد فعلا هذا اللي قالت البنت، يا ماما ليش قتلتي تيتا. بنية عمرها 4 سنوات تفهم، وتشوف امها تذبح جدتها تبكي انجنت. قامت صرخت عليها الام، قالت لها روحي نامي، مالك شغل. قعدت تصرخ، صارت مجنونة يعني، روحي نامي مالك شغل في الموضوع. الطفلة هذه خافت، دخلت غرفتها وقعدت ورا الباب من الرعب، لا تقدر تنام ولا تقدر تسكت من البكي. قامت هالجنة، وعلى طول بعد ما ماتت الحمات وتسحبها من الحمام وتحطها في الصالة وتلفها في اللي هو الفرشة الزولية هذه الزل، ولفتها سوتها مثل السندويتش الله وكيلكم، ونظفت الحمام من الدم ونظفت الآثار، وراحت دخلت على بنتها بالغرفة علشان تهديها. قالت لها يا بنتي لا ما تخافي، خلاص تيتا كانت يعني بتزعجنا ودائما بتأذينا وما ادري شنو. المهم البنت خايفة من امها، شافت امها السكين والطعن وتنط وكذا. المهم البنت مسكينة امها، يعني البنت الطفل الحين اذا خاف وجدت امها ولا ابوه يحضنه، يروح يحضن امه من الخوف، يبي امان. البنت هذه مسكينة ما هي عارفة هل ام هذه ايه فعلا مصدر امان ولا لا. المهم الام تعالي تعالي حبيبتي، وتحضن بنتها تسكتها. تبون الصدمة اللي ألعن من الصدمة اللي بداية الفيديو؟ الأم حضنت بنتها والبنت سكتت من الخوف. قامت الأم شوي شوي تضغط على بنتها في الحضن، مو من زود الحنان لا، اكتمت أنفاس بنتها وقتلتها علشان بس لا تكون شاهد على الجريمة. يا صراحة أضربة الأم هذه أروع الأمثلة عن الحقارة صراحة. شيء والله. أنا مرة شفت واحد بس، يمكن شايفين الفيلم الأجنبي اللي إنه قعد لقى نفسه دولة كلها زومبي ما في هو عايش، وتكرمه مع كلب، والكلب هذا عض واحد من الزومبي، فقبل لا يتحول تكرمون الكلب هذا إلى زومبي كذلك، قام وكتم أنفاسه بحضنه. الأم هذه سوت نفس الحركة لكن بطفلتها، طفلتها الوحيدة اللي عمرها 4 سنوات. يا الله ما أبشع قلوب البشر إذا صاروا حقارة صراحة. ماتت البنت. أنا أدري وأنتم متعودين أن أعطيكم صدمة صدمتين صح؟ لا لا، اسمع الصدمة اللي ما تتخيلها. ايش سوت بعد ما ذبحت بنتها وذبحت حماتها؟ حماتها الحين ملفوفة، مسويتها نفس الورق عنب بالصالة. خذت بنتها، الله لا يبارك فيها، قامت وتقطع بنتها. قصت أول شيء إيدين بنتها من صوب المرفق. يذكر في التقارير أنها حاولت تقص إيدين بنتها لكن ما قدرت أن تفصلهم عن بعض، بسبة أن السكين اللي كانت تستخدمها ما هي سكين حادة يعني لتقطيع اللحم، يمكن ما تفواكه أو شيء، فشلعت الإيد شلع بعد ما قصت اللي قدرت منه من اللحم. قامت وشلعت إيدينها، بعدين جت على الفخذ عجزت عنهم، خلتهم مثل ما هم، صفطتها وقطعت راسها وحطتهم في أكياس. هذه بنتها راحت حق العمة. هي الحين بلشت في البداية في بنتها وما انفعت معاها الطريقة، لذلك عرفت أن الجدة هذه لحمها كبير، يعني لحمها عضل شوي، ما راح تقطع عدل إذا الطفلة ما تقطعت، فقالت خلاص تشلون، حطتهم كلهم مع بعض في الزولية ولفتهم وحطتهم في أحد الغرف وقفلت عليهم وخلتهم أكثر من يومين. زوجها رجع من السفر، وزوجها الظاهر أنه يجي ويروح يجي ويروح عنده، أصلا شغلته يمكن نفس الدولة لكن بعيد عنها، يعني يحتاج أنه يقعد هناك يومين ثلاثة ويرجع يوم كذي. زارها قال لها وين البنت فلانة؟ قالت البنت مع جدتها. قالت زين وينهم؟ رحت عند أمي أنا ما حصلتها. قالت لا هم راحوا إنه يزوروا يعني ما أدري زوارة، يفترون على بعض البيوت في عمان من أقاربهم كذا، فقالوا إنه بيبيتون عند فلانة ويبوتون عند فلانة. الرجال صدق، رجع مرة ثانية، سافر ثاني يوم. هني حست إن الموضوع راح ينكشف، قررت أن تغير مكان الجثث. قامت خذتهم وجابت الفرش بيتها، الفرش كله عبتها كله، قامت تلفلف فيهم كلهم مع بعض علشان الريحة ما تطلع، وحطتهم في الغرفة مرة ثانية. قام زارها أبوها من فلسطين. أبوها لما دخل البيت على طول شم ريحة غريبة، لأن الكلام هذا عدى عليه 4-5 أيام، فشم ريحة عفن وريحة كذا، فسألها قالها شنو هالريحة هذه؟ في شيء غريب في الموضوع هني. قالت لا ما في شيء وكذا، المهم البيت يمكن قطة ميتة، يمكن بنتك وين؟ بنتي عند جدتها ورايحة تزور وما أدري شنو. المهم قالها خلاص أنا بمر عليك يوم ثاني. بعد ما طلع حست أنها راح تنكشف، طلعت الجثث للمرة الثانية. توقعوا يا جماعة، علشان التخلص من الجثث، جثة بنتها الوحيدة وحماتها، ايش سوت؟ راحت جابت الصوبة. الصوبة هذه عندهم نفس اللي عندنا، احنا نسميها دفايات، لكن دفاياتهم على مازوت على غاز وكذا، تشب نار. قامت وولعت بالجثث، تاخذ قطعة قطعة وتحطها في الصوبة علشان تحرقها والذوب تصير نفس الرماد. تخيل شخص يحرق جثتين بجهاز صوبه دفايه. شنو القلب اللي عليك وهذه بنتك اللي قاعد تحرقين فيها وهذه حماتك؟ مالكم بالطويله بعد ما مر اكثر من اسبوعين والرجال رجع مره ثانيه وشك ان امه فيها شيء وبنت اختفت، قاموا بلغ الشرطه، الشرطه بدت تبحث وعمموا عليهم، ما لقوا لهم اي اثر لا عند اقاربهم ولا طلعوا برا البلد. رجعوا والقوا القبض على المرة هذه اللي اعترفت على طول بأنها هي اللي اقتلتهم وأنها احرقت جثثهم عن طريق الصوبة، إلا أن ما قدرت تكمل الجثتين بالكامل وتبقى منهم في المطوية هذه اللي هي الزل اللي حاطتها تحت اللحاف والفرش اللي داخل الغرفة المغلقة، وهني تم إحالتها للمحاكمة. تقول لي يا ابو طلال اكيد اعدام. نعم، اول حكم نزل عليها اعدام. الحكي هذا صار تقريبا في 2009 2010، المحكمه عليها بالاعدام، وبعدين تكنسل حكم الاعدام. ليش يا ابو طلال؟ قالوا انها مجنونه، احالوها للطب النفسي. الطب النفسي قعدها عنده اكثر من سنه وهو يدرس حالتها. قالوا يبا هذه أصحى من الدكاترة اللي موجودين داخل الطب النفسي. طلعوها مرة ثانية وبدأوا المحاكمة وحكموا عليها للمرة الثانية بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيها بعد مرور تقريبا سنتين ثلاثة من الحكم. وهني انتهت قصة أبشع امرأة في الزرقاء، وحتى أطلقوا على هذه القضية قضية قاتلة الزرقاء. وفي نهاية السالفة هذه أتمنى لكم نوما هنيئا وأحلام سعيدة. فمان الله، مع السلامة.